ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام الرحمة البركات. أنا لو دخلت عليك أو عليكم في البيت أو في أي مكان وقلت السلام عليكم، يعني أنتم سالمون مني طالما أنا موجود بينكم. فإذا انتهت الجلسة، انتهى المجلس، اقول السلام عليكم ورحمه الله. يعني ايه؟ يعني انتم سالمون مني بعد ان اغادر المجلس، لا اطلع اسراره ولا اكشف اسراره، والمجالس بالامانه، ولا اذكركم بالسوء، ولا اكشف عورتكم للناس، ولا ان رايت عيبا اكشفه واظهره. يبقى انتم سالمون مني وانا سالم منكم، انتم سالمون مني وانا سالم منكم. يبقى هذا هي ايه قضيه الايه السلام. طيب الرحمه، الرحمة خلقها رب العباد 100 جزءا، 100 جزء، حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل إلى أرضنا جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤلمه. يعني تنظر للمراقب في عزك من الزرائب وفي الاسطبلات وكده، يجد ان الحيوان الاعجم، البقره، الجاموسه، الناقه، سبحان الفرس، سبحان الله، قبل ما تضع رجلها او حافرها على الارض تنظر، ربما يكون وليدها يعني واقف تحت او جالس تحت او راقد تحت في ظلها حتى لا تؤذيه. هذه رحمه الايه؟ المخلوق بالمخلوق، سبحان الله. طيب البركات، البركات سمعناها من بداية التاريخ عندما قال رب العباد سبحانه بعد أن قال رب العباد آمرا السماء والأرض، وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا قال رب العباد عن نبيه نوح، نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. سورة هود، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. جمعة السلام والبركات في ايه؟ في وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. بقى اصبح ايه العالم الجديد، اصبح العالم الجديد بعد ان هلك الطغاة، هلك الملأ الذين كذبوا بآيات ربنا، هلك الذين يعني اتعبوا نوحا 950 سنة متواصلة واغووا زوجته وابنه الا يؤمنوا به. وسبحان الله هنا لما استقرت واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، مش عليك انت بس، وعلى امم من معك، وامم سنمتعهم قليلا، في امم تانية تيجي نتيجة اعمالهم. والله عملوا خير رب العباد سبحانه وتعالى ايه سوف يصنع لنا خيرا، والله زرعنا شر لن نجني من الشوك العنب. فانت في الصلاة عبارة عن سلام، عبارة عن رحمة، عبارة عن بركات. يجب ان تنتقل هذه المعاني من الصلاة الى خارج الصلاة. انت في الدنيا في الصلاة في سلام، يجب ان تكون في سلام مع الناس، في سلام مع نفسك انت الاول. انقل الرحمة التي في الصلاة الى ان ايه ارحم كبير السن، ارحم الصغير، ارحم الارملة، ارحم اليتيم، ارحم المجتمع، ارحم الشارع من اذاك، اماطة الاذى عن الطريق. الناس تفكر اذاك الاذى عن الطريق يعني شيل منه خسرة الموز ولا لا، وقت الاذى انك ما تعطلش الطريق العام، اعمل ناس عندئذ تخرج معاني الصلاة من داخلها، تنفذ في خليها سلام ورحمة وبركات. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه، يا رب انت ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات.